تفسير الآية 10 من سورة الممتحنة. يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تتزوج بكافرة ولا مشركة بل بمسلمة صالحة. والكافرة هي التي لا تصدق بوجود الله ولا بكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، والمشركة هي التي تشرك معه غيره سبحانه في العبادة أي الطاعة، فتعبد صنما أو حجرا أو كوكبا أو نحوه. أما الكتابيات وهن نساء اليهود والنصارى، وإن كن غير مسلمات لكنهن غير كافرات بوجود الله ولا مشركات، ولذلك لا يمنع الإسلام الزواج منهن لأنهن قابلات للإسلام مع الوقت من حسن معاملتهن من أزواجهن. فإن فعلت ذلك فقد سعدت في الدارين، حيث حرصت على الزواج من مسلمة صالحة، وكنت من الذين يحسنون معاملة أزواجهم ويحرصون على سعادة بيوتهم وأسرهم وعائلاتهم وأبنائهم، لأن الأسرة والعائلة هي أساس وحجر من أسس وأحجار بناء المجتمع، فإذا صلحت وسعدت صلح وسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، والعكس صحيح قطعا. برجاء مراجعة الآية 187 من سورة البقرة، ثم الآيات 226 حتى 237 منها، ثم الآية 37 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن أسباب السعادة الزوجية وكيفية تلافي الخلافات وحلها إذا وقعت. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا بأخلاق إسلامهم، إذا حضر إليكم مؤمنات من بلاد غير مسلمات، كن كافرات وأسلمن، فاختبروا إيمانهن بأن يشهدن أمام بعضكم بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع ملاحظة تصرفاتهن المعلنة أمامكم في حياتهن من العمل بأخلاق الإسلام الأساسية التي يعرفونها تدريجياً، وهي التي سيرد بعضها في الآية بعد القادمة. فهذا هو ما يمكنكم فعله للتأكد من إيمانهن، لأن الله وحده هو الذي يعلم حقيقة الإيمان، أي التصديق وصدقه، من كذبه بدواخل عقولهن، حيث من المحتمل أن يكون إيمانهن غير صادق لسبب من الأسباب، كجمع معلومات مثلا عن المسلمين، أو لمجرد خلافات في بلدهن أو نحو هذا. فإذا اطمأننتم لإيمانهن وغلب على ظنكم أنهن مؤمنات، فلا تعيدهن إذن لبلادهن ولا إلى أزواجهن الكافرين إن كن متزوجات، حيث منذ إسلامهن لا هن يكن حلال لهم ولا أزواجهن قطعا يكون حلال لهن، لضرر ذلك الشديد عليهن، حيث قد يجبرهن على العودة للكفر. وهذا تأكيد لما سبق التنبيه عليه من عدم إرجاعهن للكفار. وأعطوا أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه الذي كانوا دفعوه لهن من مال الدولة من خلال مؤسساتها، فهذا هو العدل. ولا إثم عليكم في أن تتزوجوهن، حيث قد أصبحن مطلقات من أزواجهن الكافرين بمجرد إسلامهن، بشرط أن تعطوهن مهرهن بما يناسب، ولا تعتبروا وتتوهموا مثلا أن المهر قد أخذوه من خلال ما تم رده لأزواجهن الكفار السابقين، وبشرط كذلك أن تنتهي فترة عدتهن كأي مطلقة، وهي 3 حيضات تحيضهن لضمان عدم وجود أبناء في أرحامهن. أما من جاءكم منهن مؤمنات وهن غير متزوجات، فيتم الزواج مباشرة دون فترة عدة قطعا. قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي ولا تتمسكوا بعقود زوجية الكافرات والمشركات، بل طلقوهن. ولا تتزوجوا من كافرة أو مشركة أصلا. والعصم جمع عصمة، وهي عقد الزواج، والكوافر جمع كافرة، والكافرة هي التي لا تصدق بوجود الله ولا بكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، والمشركة هي التي تشرك معه غيره سبحانه في العبادة، أي الطاعة، فتعبد صنما أو حجرا أو كوكبا أو نحوه. أما الكتابيات وهن نساء اليهود والنصارى، فإنهن وإن كن غير مسلمات، لكنهن غير كافرات بوجود الله ولا مشركات، ولذلك لا يمنع الإسلام الزواج منهن، لأنهن قابلات للإسلام مع الوقت من حسن معاملتهن من أزواجهن. قوله تعالى: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي ولكم أن تطلبوا ما أنفقتم من مهور على نسائكم الكافرات أو المشركات اللائي انفصلتم عنهن وطلقتموهن لكفرهن ولإشراكهن، وللكافرين والمشركين أن يطلبوا كذلك منكم المهور التي أنفقوها لنسائهم اللاتي أسلمن وانفصلن عنهم وهاجرن إليكم. وهذا مزيد من التأكيد على حفظ الحقوق. قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، أي هذا كله الذي ذكرناه لكم من تشريعات وأخلاقيات هي حكم من أحكام الله تعالى يفصل به بينكم، فاتبعوا أحكامه كلها لتسعدوا ولا تخالفوها فتتعسوا، فهو وحده لا غير صاحب الحكم المطلق بينكم، لأنه وحده عليم أي يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه بكل شيء في كونه وبكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في الدارين، وهو حكيم في كل تصرفاته أي يضع كل أمر في موضعه الصحيح بكل حكمة ودقة دون أي عبث.